إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فلقد كنا معكم بفضل من الله في خطب ثلاث ممتعة بفضل الله تبارك وتعالى، شرحنا فيها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما أعظم هذا الدين، وما أعظم ما جاء به النبي الأمين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا لهذا، فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلا ليرسي دعائم الأخلاق العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه. فديننا بفضل الله تعالى هو دين الأخلاق بامتياز، لا يمكن أن يبارينا أحد في هذا، ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا في هذه القضية بفضل الله تبارك وتعالى. ثم لقد تأملتم جيدا حفظكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لأتمم مكارم الأخلاق. معنى ذلك أن أهل الجاهلية كان عندهم من الأخلاق ما يحتاج فقط إلى إكمالهم وإتمامهم. فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليكمل تلكم الأخلاق الفاضلة. كان عندهم من الأخلاق الشيء الكثير رغم كفرهم رغم وثنيتهم. أيها الأكارم، قلنا لئن لم تعلو الهمم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والعلماء العاملين والصالحات والصالحين، فينبغي على الأقل أن تعلو الهمم للاقتداء بما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق الفاضلة ومن الآداب الحميدة، أن نقتدي أثرهم في تلك الأمور النبيلة. أيها الأكارم، أردت في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى أن تكون لنا إطلالة سريعة على خلق رجل عاش في تلك المرحلة، في جاهلية جهلاء، في وثنية عمياء، عاش في ذلك الزمان، وكان سيد ولد آدم، كان صاحب الأخلاق الفاضلة في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة. إنه نبينا صلى الله عليه وسلم عاش قبل الإسلام، عاش في جاهلية جهلاء كما سمعنا، وفي وثنية عمياء، ومع ذلك كان صاحب أخلاق فضيلة، حتى إن الله تبارك وتعالى وصفه بعد ذلك بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأكارم، أردت أن تكون لنا إطلالة سريعة على بعض الأخلاق التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، إن والله قبل أن ينزل عليه وحي السماء بأبيه وأمه ونفسه وماله عليه الصلاة والسلام، لتدركوا معنى قول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأعظ القلوب والأسماع يا رعاك الله. معاشر الأكارم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في جاهلية قبل أن يكرم بالوحي كان رجلا زاهدا في الدنيا مقبلا برمته على الآخرة، الله أكبر، متعبدا صادقا في عبادته، يعبد الله عز وجل على الحنيفية السمحة أو على الحنيفية السمحة ملة أبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فكان يعبد الله حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء يعني العزلة، فكان صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، غار بعيد وشاء مش يصدق ويبات ثم يأخذ الزاد ليمكث الليالي ذوات العدد يعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم، فقد كان حنيفا صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن مشركا كما كان يعمله أهل الجاهلية. المهم كان عليه الصلاة والسلام يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء عليه الصلاة والسلام. هكذا كان قبل الإسلام وقبل نزول الوحي. نبي الله عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ما عبد صنما قط، رغم أن الجاهلية كانت في الأصنام والأوثان وكذا، لم يعبد صنما قط صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في مسلم الإمام أحمد عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال لي أو أخبرني جار لخديجة رضي الله عنها قال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزة أبدا. فعصمه الله تبارك وتعالى منذ نعومة أفاره، منذ عقم كان يمج ما كان عليه قومه، كان يحتقر تلك الطقوس التي كان عليها المشركون والوثنيون أيها الناس. عصمه المولى تبارك وتعالى فكان حنيفا مسلما، كان موحدا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكارم، ثبت أيضا عند البيهقي رحمه الله تعالى في شعب عن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت وكان بها صنم، هذا قبل الإسلام، وكان بها صنم يقال له إساف أو نائلة من نحاس، فكان المشركون يتمسحون به. قال فمسحته فقال لي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، فقال لي لا تمسح. فقلت في نفسي والله لأمسن لأنظر من الذي يكون. قال فمسحته ثانية فقال عليه الصلاة والسلام ألم تنهى عن ذلك؟ زاد وحي الذين ها ألم تنهى عن ذلك؟ فقال وفوالذي بعثه بالحق ما مسح صنما حتى أكرمه الله عز وجل وأنزل الله عز وجل عليه الوحي. ما نفس صنما ولا قدك صنما بأبيه وأمي ونفسي ونادي عليه الصلاة والسلام. يذكر أهل السير والتاريخ أنه لم يأكل قط طعاما ذبح لغير الله تعالى، وكانت الأطعمة التي تذبح لغير الله كثيرة، فما أكل طعاما ذبح لغير الله، وما أكل صلى الله عليه وسلم قط مما يذبح على المصب صلوات الله وسلامه عليه. عقيدته كانت عقيدة صافية، توحيده كان لله تعالى خالصا عليه الصلاة والسلام، عبادة كانت له عبادة كما سمعنا يتعبد الله الليالي ذوات العدد في غير حراء وفي غير حراء كان يعبد المولى تبارك وتعالى. ثم إنه كان يحج رغم أن قومه كان يحجون ويشركون، حتى كان قائلهم يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يطوفون بالبيت عراة كما كان يفعل أهل الجاهلية، ومع ذلك عصمه الله عز وجل من ذلك كله. فكان يطوف صلى الله عليه وسلم بالبيت. ومما وقع له عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قال ضللت بعيرا لي في أيام الحج في يوم عرفة، حج المشركين كان يحج، ثم حرمي إجل الثاني قال فجعلت أطلبه حتى وصلت إلى عرفة فوجدت محمدا صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع أن كفار قريش مع أن أهله وقومه كانوا يعرفون بالحمص، فكانوا يتطاولون ويتفخرون بمثل هذا، فكانوا لا يقفون بعرفة بل يقفون بمزدلفة. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد عصمه الله، قال تعجبت له وجدته واقفا بعرفة عليه الصلاة والسلام، عصمه المولى تبارك وتعالى. الأخلاق، الآداب، الفضائل، جميل الخصائل، حدث عن الذخر الحبل ولا حرج، وإنك لعلى خلق عظيم. تقول خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءها صلى الله عليه وسلم يوما خائفا مرتعدا مشفقا، زملوني أول ما نزل عليه الوحي وهو لا يعرف هذه الظاهرة، وهو لا يعرف الوحي، فخاف وحق له أن يخاف، أشفق على نفسه الهلاك وحق له ذلك عليه الصلاة والسلام. قال يا خديجة حدث كذا وكذا ولقد خشيت على نفسي. أتدرون ماذا قالت رضي الله عنها وهي المرأة حصيفة الرأي عظيمة العقل؟ قالت والله يا محمد، والله ما يخزيك الله أبدا، كان يخزيك الله وما يخزيك المولى عز وجل، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه الخصال كلها قد اجتمعت فيك، ثم يخزيك الله؟ حاشاه سبحانه وتعالى، والله ما يخزيك الله أبدا. وكان معروفا عندهم حفظكم الله بالصادق الأمين بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، كان معروفا بالحياة، كان معروفا بالعفة والعفاف عليه الصلاة والسلام. بينما كان قومه غارقين في الذنوب والمعاصي في أوحال الرذائل، رأى صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج، ولم يتزوج أي امرأة، بل تزوج سيدة النساء. خديجة كانت سيدة في الجاهلية العفيفة الطاهرة، رغم أنها هنية ورغم كرامتها في قومها ما كانت تتاجر في مالها، بل كانت تبعث الرجال ليتاجروا. لما علمت بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام بعثته ليتاجر في مالها مع غلامها ميسرة، فأخبرها ميسرة بالعجب العجاب من أخلاق هذا الرجل، من أخلاق هذا الرجل الفذ في قومه، فكانت هي التي تطلب منه الزواج، مع أنها كانت مطلوبة من رجال قومها بكثرة، لكن بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام هي التي طلبته لنفسها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم فتزوج خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. معاشر أكرم، كان قومه يلعبون ويلهون خاصة في مثل سنه وقد كان شابا، أراد يوما من أيام أن ينظر ما الذي يفعله شباب قومه وأراد أن يشاركهم، فترك صاحبا له على غنمه. ومعروف عندكم حفظكم الله أنه صلى الله عليه وسلم من خصال الرجولة التي كانت فيه قبل الإسلام أنه كان يرعى الغنم ويتكسب من ذلك، كان يرعى الغنم كإخوانه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراويط لأهل مكة، فكان يرعى ويتكسب وما كان يلهو ويلعب كما كان يفعله كثير من شباب قومه، كان رجلا فحلا شهما شجاعا شاعرا بالمسؤولية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا مرة من المرات ترك صاحبا له على غنمه، قال روح شوف أهل مكة شو يديروا، فنزل وحديث في البخاري فسلط الله عليه النوم، كان هنالك عرس، عرس فيه الفساد وفيه الخمور وفيه النجوم وفيه كذا، فسلط الله عليه النوم فلم يفق إلا بعد الليلة القابلة أو في صبيحة الليلة القابلة، بعد ذلك استيقظ ولم يشهد شيئا من ذلك الفساد الذي كان عليه قومه، هكذا عصمه المولى تبارك وتعالى. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ثبت في السير أنه كان يعين قومه بحمل الحجارة ونحو ذلك من أنواع الإعانة لإعادة بناء الكعبة، لما أراد أهل مكة أن يجددوا بناء الكعبة وكان شابا فأعانه بجهده وساعده بما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الأعاجيب التي حصلت له عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل الحجارة على ظهره مباشرة فقط. كان عنده إزار، لم يكن عنده رداء، إزار من تحت يستر به أسفل الجسد، الرداء يستر به أعلى الجسد، ما كانش عنده، فكان ساترا لأدنى جسده لأسفل الجسد، وكان يحمل الحجارة مباشرة على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. فأشفق عليه عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: هل إزارك واجعله على ظهرك بينك وبين الحجارة، مش ما تضرش نهار تاعك، دير إزارك حلو حطه من فوق. وكان كثير من الناس يفعلون ذلك. فلما فكر في ذلك سقط مغشيا عليه، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، وسمعه قبل ذلك العباس، سمعه يقول: لقد نهيت أن أمشي عريانا. بس هي ما كاش دير، لقد نهيت أن أمشي عريانا. وش يقول العباس رضي الله عنه؟ قال: فكنت أكتمها مخافة أن يقولوا مجنون. ما كنتش تحذير الناس، خاف يقولوا هذا مجنون، من الذي نهاه؟ ما كاش دير، ما كاش ما يعرفوش الوحي. لقد نهيت أن أمشي عريانا، عصمه المولى تبارك وتعالى. أيها الأكارم، ونحن نتحدث عن تجديد بناء الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام شارك بكل قوة، ومن أعظم ما أكيد به أن أهل مكة وأن أهل قريش لما كملوا قاعد بنا جاته مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة لما تعرفوا الفخر اللي كانوا فيه التفاخر بين بطون مكة وغيرها، التفاخر بين القبائل، كادت أن تهلكهم، راح تسفك الدماء بسبب هذه المشكلة. ما يلعبوش بهذا الشيء، وش هي مشكلة الحجر الأسود؟ الآن تعاوننا وبنينا الكعبة كما قدرنا بالمال اللي عندنا، الحجر الأسود شكون يحطه في المكان تاعه؟ كل قبيلة فلانة، كل بطن من بطون قريش فلانة، احنا اللي نحطوه، احنا أولى واحنا أولى. فكادت أن تسفك الدماء. نطق رجل عاقل قالوا: من يحكم بيننا رجلا؟ أين حكم واحد؟ ترضى؟ قالوا: نرضى. وش يقول؟ ديروا. نعم، سبحان الله. وهم يتكلمون فإذا بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه. قالوا: أول واحد رح يجينا من الفجر يحكمه، رضينا أرضينا. فكان أول واحد يدخله محمد عليه الصلاة والسلام، مازال الإسلام. فقالوا: يحكمه. رضوا جميعا. قالوا: الصادق الأمين، هذا نحوس عليه، الصادق الأمين. فألهمه الله عز وجل خطة رشيدة. أتدرون ماذا فعل؟ أتى بثوب، ثوب كبير، وجعل فيه الحجر، حجر فلوس. قالوا: كل واحد من قبيلة تاعكم يبعث واحد يحمل من طرف، كل واحد يشد من طرف، رفدوه كامل، توصلوا الحجر إلى مكانه. أدخله صلى الله عليه وسلم في مكانه بيده الشريفة، فعصم الله عز وجل هؤلاء من أن تسفك دماؤهم بسبب هذه القضية. أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر أكارم، مما أكرم به عليه الصلاة والسلام أنه شارك في حلف الفضول، في حلف المميزين. كنا تكلمنا عن حلف الفضول هذا، حينما جاء رجل من اليمن وسلب ماله وظلم ظلما عظيما، فتعاقد العقلاء في دار عبد الله بن جدعان، تعاقد، وكان معاه محمد عليه الصلاة والسلام، وكان شاب من الشباب، ما كان في الطيش الذي كان عليه قومه، كان معاهم. هذا الحلف هذا يفرح به بزاف. تعاقدوا على أنه لا يوجد في مكة رجل مظلوم من أهل مكة أو من غيرها إلا قاموا معه حتى يردوا إليه حقه، حتى يدفعوا عنه مظلمته، وكان معه. هذا الحلف بقى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أكرمه الله عز وجل بالإسلام. قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أني أنقضه وأن لي كذا وكذا، ما نقضوش. حتى قال أيضا: لو دعيت به في الإسلام لأجبت، لو دعيت به أي إلى مثله في الإسلام لأجبت، لأنه خير كله، ولأنه فيه نصرة للمظلوم مهما كان هذا المظلوم، وديننا يقر بمثل هذا. هكذا عصم الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم من أخلاقه في التجارة أيضا ما ذكره السائب بن أبي السائب المخزومي، وهذا كان رجلا مشركا وتأخر إسلامه، أسلم فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة. لما جاء له الناس سألوا عنه: من هذا الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سألوني عنه، كان يعرفه، سألوني عنه. فضحك الرجل وقال: لقد كنت شريكي في الجاهلية. هذا كان شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة في زمن الله في الجاهلية. لقد كنت شريكي في الجاهلية وكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني، كنت لا تداريني أي لا تداربني أي لا تخالفني، ما كانش كثير مخالفة، ودي من الأخلاق العظيمة. تعيش مع واحد ما هو كان يخالفك ما يشكيك، كنت لا تداريني ولا تماريني، ما تخالفنيش ما تدافعنيش وما تخالفنيش وما تجادلنيش، ما كنت تجادلني. ما كان يعرف تلك الأخلاق الساقطة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا رجل يشهد على النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق، ما كان عليه الأخلاق الفاضلة في الأيام الأولى يوم كان الناس كما ذكرت في جاهلية جهلاء وفي وثنية عمياء. أقول الذي تسمعون والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الأكارم، بمثل هذا أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فما بالكم بما أكرم به بعد الإسلام عليه الصلاة والسلام. فلما يستنكف كثير منا عن أن يجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوته وأسوته والأنموذج الذي يسير خلفه. قال ربنا سبحانه في وصف أخلاقه العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأكارم، بمثل هذه الأخلاق هيأه المولى تبارك وتعالى لأن يكون النبي الخاتم، لأن يكون النبي الخاتم، لأن يكون سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقد أكرم بأشياء أيضا، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر حجرا كان في مكة كان يسلم عليه قبل أن يبعث، قال إني لأعرفه الآن، إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه. أخلاق عظيمة جدا مستثنات من كثير مما كان عليه قوة. حجر صلب أصم أبكم جمال يسلم عليه كلما مر عليه، سلام عليك يا محمد، فيرد عليه صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أعرفه الآن. بمثل هذا أكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أكرم بالرؤية الصالحة قبيل نبوة بقليل، أكرم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما شفت منجي مقدمة الوحي، ما يقارب 6 أشهر قبل أن ينزل عليه الوحي، أكرم بها. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لخديجة رضي الله عنها: يا خديجة إني أرى نورا أو إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن. خاف حاجة نشيها زي ما عرفناش قبل النبوة، كان يشوف واحد الضوء ويسمع واحد الصوت. إني خشيت أن يكون بي جنن، جنون، مرض، مشكلة. خديجة العاقلة رضي الله عنها وأرضاه قالت: والله والله ما يفعل بك ذلك ربك يا ابن عبد الله، ربي عز وجل يجيش بك الشيء، صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، هذه إطلالة سريعة جدا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحميدة، من الأداب الفاضلة قبل الإسلام. نعم معاشر أكارم، كنا بفضل الله تعالى في هذه الخطب مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إننا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد علمتم أن الجاهلية كان فيها شيء من الأخلاق الطيبة، بعث صلى الله عليه وسلم ليتممها. علمتم أن أفضل الناس خلقا، أن أعظمهم أدبا إنما هو نبينا بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد علمتم أن العبد ينبغي أن يكون ثابتا على مبادئه الصحيحة مهما انتشر الجهل، مهما انتشر الفساد في المجتمع، كن ثابتا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يكونن أحدكم إمعة، يتبع برضه